بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحدثنا بالمحاضرات السابقة عن موضوع التجديد والإصلاح، وذكرنا أن المؤلف أبو الحسن الندوي رحمه الله هدف من هذا الكتاب إلى أن يذكرنا بخطوات الإصلاح، ومن خلال سير رجال الإصلاح وبتسليطه الضوء على الأعمال التي فعلوها فاستطاعوا أن ينجحوا في مهمة الإصلاح. ونحن إذا أردنا أن نقرأ هذا الكتاب فليس الهدف أن نتعرف إلى الحقائق التاريخية فقط والمعلومات التاريخية، فهي جميلة ومهمة، ولكن الهدف هو النقاط والخطوات اللي إذا قدرنا نحن نشتغل عليها نوصل لنفس النتيجة اللي وصلوا لها. بدأنا الحديث المرة الماضية عن الشخصية الأولى من شخصيات القرن الأول، تحدثنا عن عمر بن عبد العزيز، وقلنا أنه هو ولد ب 61 هجري، إذن هو في بداية يعني منتصف القرن الأول الهجري. وقلنا أنه الأوضاع التي كانت سائدة في عصره، وكيف أن الجاهلية استطاعت أن تغزو ذلك العصر بنقاط ذكرناها ووضحناها، وكان الأمر يحتاج إلى معجزة لينتهي ذلك الأثر السلبي للجاهلية. وإذا عرفنا أن الحل كان هو عمر بن عبد العزيز، فهذا بحد ذاته بده معجزة، لأن عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة كان إنسان غريب عجيب، كان أكثر بني أمية ترفا وأشدهم غنا وأكثرهم يعني بعدا عن أن يكون هو المعجزة، إلا أنهم تاز بأمرين اثنين تكلمنا فيهم المرة الماضية. قلنا أول شيء دماءه الزكية، فهو ينتسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وتحدثنا عن أهمية الأهل والبيئة والتربية. والأمر الثاني انتسابه لمجالس العلم وطلبه للعلم ولقائه العلماء، هذا الشيء جعله يتميز عن بقية أفراد بني أمية. قلنا أنه قال سليمان اللي كان الخليفة: لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. ووقع اختياره على عمر بن عبد العزيز، وبين ليلة وضحاها نودي بعمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين. أول ما بدأ به في خلافته رفضه لمظاهر الأبهة والفخفخة التي جرى عليها الخلفاء الأمويين عند استخلافهم. هاي أكيد النقطة الأولى، أنه هو أول شيء بلش ما رضي بمظاهر التنصيب اللي كانوا يعملوها الخلفاء، الاحتفاليات اللي كانوا يساووها لما بده ينصبوا الخليفة. بالعكس، رفض مراكب وسرادقات الجديدة، المظاهر اللي كانوا يعملوها مشان يتم تنصيب الخليفة، وردها إلى بيت مال المسلمين، ورد الجواري إلى أهلهن وبلادهن. هي النقطة الثانية من أعماله منذ أول أيام خلافته. والأمر الثالث رد المجالس التي أشبهت مجالس الأباطرة وتمسكت بسنن كسرى وقيصر، رفض أنه تكون مجلسه مثل مجالس كسرى وقيصر. وذكرنا أنه هو نعم يجوز لنا التمتع بالدنيا، والله قالنا لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن بدنا ما نحسب ولا نفكر ولا نآمن إنه هاي المظاهر هي بتساوي بني أدمين. لذلك نتذكر قصة جده عمر بن الخطاب لما أراد سيدنا أبو عبيدة إنه يقول له خليك تلبس أواعي حلوين مشان تقابل أباطرة الروم أو يعني قساوسة الروم اللي موجودين بيت المقدس، أراد أن ينبهه على أمر، قال له ليت أحدا غيرك قال هذه الكلمة. ليش؟ خير، شوفي أنت مالك ضد الترتيب والنظافة؟ صح، سيدنا عمر مو ضد الترتيب والنظافة، نحن بديننا عنا نظافة وما بنرضى أنه يكون أواعينا متوسخين، لكن قال له أوعك تفكر أنه الملابس هي اللي بتساويني بني آدم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة بغيره، يعني ابتغينا العزة بالملابس، في ناس عندهم العزة بالمنصب، إذا هو توظف فيها الشغلة بحس حاله إله قيمة، طلع من هالوظيفة ببطل إله قيمة. هذا كلام عند أهل الدنيا، نحن بالنسبة لنا لا، نحن مو المنصب اللي بيعطيك القيمة، ولا الأواعي إذا لبست ماركات بتاخد قيمة، ولا إذا نوع سيارة معينة لازم هي السيارة. ليش؟ هي هيك بتعطيني. أوعك تاخد مكانتك من سيارة أو تاخد مكانتك من بيت. بشوف أنا ناس بيجوني ناس بيعمروا بيوت، همه ومشكلته وهذا هو عم بيعمر أو عم بيساوي هالتفاصيل مشان الناس يحكوا. قال يعني لما يفوتوا الناس شو بيقولوا؟ يعني هو طب أنا قبل أخي هن شو بيقولوا؟ أنت مبسوط، أنت عاجبك، أنت يعني حلو. الواحد قال له الواحد للنبي قال له يا رسول الله أحب أن يكون كل شيء في عندي حسن، حتى نعلي بحب يكون حسن. قال له النبي إن الله جميل يحب الجمال، ما في مشكلة، حلو انك تحب تكون مرتب، بس ما يكون اكبر همك انك تكون مرتب، او انه عندك القضيه العظمى انك تكون مرتب. مو المهم تكون مرتب عند اهل الدنيا وعند الله انت مبهدل. لذلك سيدنا عمر ما سكت له سيدنا ابو عبيده، قال له دير بالك تكون مفكر الاواعي حتعطيني قيمتي، انا قيمتي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. فهون قال لك انا مجالس الاباطره ما بتهمني، انا بهمني هلا شو راح اسوي. حنشوف انه الشيء الذي فعله عمر عبد العزيز بيسوى كل الأباطرة وكسرى والقياصرة الذي كانوا في عصره. نهى عن القيام له وابتداء السلام، أباح دخول المسلمين عليه بغير إذن، يعني فتح بابه للناس. الخليفة إذا أراد أن يتولى أمر المسلمين يجب أن يكون على صلة معهم. لذلك كلنا نعرف قصة المرأة اللي بعهد سيدنا عمر لما قالت له الله بيني وبين عمر، ما كانت عرفانته، قالت له أنا بشتكي عمر لله. قالها وما أدرى عمر فيكم، أنت ساكنة بخيمة خارج المدينة، شو درى عمر فيكي؟ قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا. لا، هي فهمانة إنه لما الإنسان يحكم بده يهتم بكل الرعية. مثل قال سيدنا عمر والله لو أن شاة عثرت في أرض العراق لظننت أن الله سائلي عنها. تحمل المسؤولية هكذا يقتضي. هاي شغلة حطوها ببالكم، لما الإنسان يتحمل أي مسؤولية بدءا من مسؤولية صغيرة وكلوا فيها مطلوب منك تعمل كذا، وانتهاءا بأعظم مسؤولية هو انك تكون إمام وتحكم، الله حيسألك عن هذه المسؤولية. ذاك سيدنا عمر قال والله ما أردت الصلاة فعرفت كيف أصلي، ولا أردت النوم فعرفت كيف أنام منذ أن جاءني الأمر بالخلافة. من أول ما قالوا لي صرت خليفة بطلت أتهنى لا بصلاة ولا أني أستفتح فأدخل في الصلاة فلا أدري ماذا قرأت، على قد مهموم الأمة شاغلته. يبقى يتحمل مسؤولية، يتحمل أمانة، قال له إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ما جامله سيدنا محمد، قال له إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة. يبقى يتحمل أمانة بدءا من أمانات صغيرة، من أمانة تخبير على موعد، ولا أمانة توصيل، ولا أمانة جيب أغراض، ولا أمانة فتح بيت، ولا أمانة تأمين ضيافة، ولا أمانة تدريس، ولا أمانة دعوة، ولا أمانة دولة. اللي بده يتحمل أمانة بده يطلع أدها. لذلك هو بالنسبة له بده يفتح بابه، قال لهم فوتوا لي الناس، أنا بقى قصري مفتوح، اللي عنده ظلامة، اللي عنده مشكلة، اللي عنده اقتراح يفوت لعندي. و خرج عن ماله وعقاره ورده إلى مال المسلمين، ووضع حلي زوجته في بيت المال. شغلة تانية سواها، بلش بنفسه قبل ما يقعد ينظر على جنوده وعلى عماله، قال لك تعوا لهون. إذا متذكرين المرة الماضية عنه كان أنعم بني أمية، كان أكثر واحد مترف، كان أكثر واحد يعني أبدا سيرة ترفه عجيبة، من الأشياء اللي هيك بتنحكى بمضرب المثل، يعني تقع منه شغلة ما ينزل يقيمها، بيتركها وبيمشي، يعني بيتركها وبيمشي وخلص، ما ما ما لا قيمة. هون لما صار خليفة قال لك لا، قال لك أول شيء كل هذا المال أنا عم تنعم فيه ما عاد هلا بصير إني يتنعم فيه. راح جاب مرته قال لها الحلي تبعي كله بدي حطه ببيت مال المسلمين. قالت له هدول هداني إياهن أبي وأخواتي، طبعا أبوها خليفة أخواتها خلفاء. قالت له هدول يعني من أهلي. قال هيا أنا يا هنة، من أول يوم استلم الخلافة قال هيا أنا يا هنة. فكرت هيك طبعا واحدة هلا بزمننا تقول ايه والله لا انت، لانه انت اللي صرت خليفة بتجيب لي بدالا 10 أضعاف. بس هي الله مرضى عنها مو هيك فكرت، قالت له لا انت، انت وما بدي اياهم، وتخلت عنه فورا، راح وداهم على بيت مال المسلمين. تخيلوا جواهرها وحلقها، وهي هدتني اياها ماما، وهي هدتني اياها تيتا، وهي هدتني كله وضعوا في بيت مال المسلمين. ثم تزهد زهادة عجيبة يعجز عنها الناس. ذاك لما كانوا يقولوا لعمر، للحسن البصري، أيها الزاهد، كان يطلع هيك يتلفت يقولوا من الزاهد؟ أنا. يقولوا إيه أنت الحسن البصري، كان معروف بزهادته. قال لست أنا الزاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز. ليش؟ قال لهم أتته الدنيا فأعرض عنها، أما أنا فيعني أنا فعليا يعني أنا غني، شو غنائي؟ معي 1000. هو انعرض عليه مئات الألوف ولكن أعرض عنها. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز. أحيانا الإنسان بيكون زاهد بشو؟ رحمك الله. أحيانا مو بس الزهد بالمال، في واحد بيقول لك أنا الحمد لله رب العالمين ما بحكي مع بنات. ليش؟ والله لأنه يعني كلهم بحسوني دمي تقيل. هي ما لها زهادة معناها. الزهد هو إنك، هو أن تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك. ما تكون هاي الشغلة بقلبك تزهد فيها، يعني ما تكون بقلبك، ما تكون هي الأمل تبعك، هي أهم شيء بالحياة عندك. الزهد أن تجعل الدنيا في يدك، تكون بيدك معلش، تركب سيارة فخمة معلش، بس إذا كنت أنت متعلق بالسيارة كارثة. تلبس أواعي حلوين معلش، بس إذا أنت مخك وهمك ومعبودك إن الماركات والأواعي، هي هي الكارثة. الزهد إنها ما تكون بقلبك. الزهد إنها لو زالت ما بتتغير، إجتك ما بتتغير. في ناس إذا بصير معه شوية نعمة، إذا بيسافر سفرة يعني لا هيك دولة بقول لك عنا بفرنسا هيك، ولا عنا بأمريكا هيك، هو شو بيكون كله راح كم يوم. هذا هي المشكلة، لما يحطها بقلبه، لما يحطها على راسه الدنيا، هي المصيبة. أما بإيده معلش، وبإيده بيبذلها. لذلك خربت السيارة، صار فيها شيء، لله ما أخذ ولله ما أعطى، الله أعطاني والله أخذ مني. عليكم السلام ورحمة الله. فمن مظاهر زهده العجيبة الغريبة، اللي هي شرعا يعني يمكن مو كتير مطلوبة، أو مو هي يعني لهالدرجة، لكن هو بالنسبة له قال لك أنا أواعي كتير ما بدي، أنا يكفيني قميص، فجعل له قميص واحد. هلأ يعني لا نستطيع أن نكون مثل عمر بن عبد العزيز، بس بالمقابل ما نكون لمرحلة إذا كان في عنا بس 17 قميص، بس عندي 17 قميص تكون ما الشغلات ما لها قيمة. لذلك مرة أحد الصالحين كان ماشي بالشارع، فلقى رجل أعمى ومكرسح قاعد على الأرض مثل اللي عم بيشحد. فلما طلع عليه وصايبه مرض جلدي جذام، فلما طلع عليه يعني ما بيشوف ما بيتحرك وصايبه مرض، فلما قرب منه قال له الرجل، قال له السلام عليك يا إبراهيم باسمه. فهذاك في مشكلة مع يعني عرفني، ما قال له مين هو. أول ما قرب منه قال له السلام عليك يا إبراهيم. قال له كيف عرفتني؟ قال له منذ عرفت الله ما جهلت شيئا، وقت ما صرت بعرف الله ما في شيء بيخفى علي. قال له سمعتك عم تحكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، على ماذا تشكر الله؟ قال له على نعم الله الكثيرة اللي الله عطني إياه. هذا الرجل قال له يعني في واحد منا في عنده، قال له لا تبصر ولا تمشي ومعك مرض جلدي، على وين النعم؟ قال له نعمة أنني أذكره بلساني، نعمة أنني أعرفه، نعمة أنني عايش لأدي المطلوب مني، أحسن من اللي بيشوفوا وبيتحركوا وما عم بيعملوا العبادة تبعهم، أنا أحسن منهم، الحمد لله اللي الله غمرني بنعم. فرجع هذا الزلمة لما شاف هالحال تحمد الله على النعم. نحن بيكون واحد عنا برجع بقول عنده 17 شغلة بقول لك ما عندي اقدام هذا وزهدانين وبطرانين وارفانين وشي بيزعل. فهو وصل لمرحلة قميص كان يبكي ويقول هي يعني هذا القصص القصص بس يعني خلوها ببالكم لا يعني ما عنا منها يعني شيء مطالبين فيه. قال له ما ينفع كنا أن تعشنا الألوان ويؤمر بأبي كنا إلى النار. هذا الزلمة عم بيفكر بالآخرة عم بيفكر بالنار مصيبة إذا أنا هلأ اتنعمت بس بعدين شو بده يصير بعدين بدي اتحاسب عن هاي الأشياء. لا عمي والله مثل اللي بده يروح يسافر فأخذ أمتعة كتير معبي الشنطاية أخذ جايب شنطاية كتير كبيرة معبي أمتعة كتير لما وصل على المطار قال له بدك تدفع على كل كيلو زيادة 200 دينار. بيطلع يا جماعة قال له بدك تاخد معك شنطة هلأ هاي اللي ببلاش بس إذا بدك إذا بدك ما تنسى واحد أنت واعد إنك تاخده فبتكون كارثة. فإذا بدك هذا بدك تدفع شو بيساوي؟ بصير بكبكب بصير إذا بلاقي حدا ماشي مشان الله خد هاي شهد لك إياها عوناش لهذا إياها ولا شيء هو بده يخلص منها هو بده يعني يتخفف من الزوائد. لما الشغلة صار فيها دفع صار فيها عنا مصيبة. اشتهى الحج قال لغلامه قديش معنا؟ قال له معنا 14 دينارا. قال له ما بتكفيني للحج. فضل مهموم زعلان. أمير المؤمنين بده يحج. بعد كم يوم إجا عنده قال له أبشر يا أمير المؤمنين إجانا مصاري من مال بني مروان من العيلة مصاري عيلة مو مصاري بتبرعات وصدقات هي مما. قال له لا أريدها إن كانت حلالا فقد أصبنا منها وإن كانت حراما فيكفينا ما أصبنا. نجي لما هذا التقوى في ناس بيقول لك انه يلا اللي بلاش كتر منه اذا في مجال لا تقصر. كلما الانسان زاد ايمانه زاد التقوى كلما زاد التقوى ما بيقرب على الشيء اللي مشكوك بامره. لما النبي شاف الحسن والحسين ماسك تمره كان عنده تمر الصدقه خاف انه يكون من تمر الصدقه راح اخذها من ايده صلى الله عليه وسلم وهو الرحمه اخذها من ايده قال له بخن طالعها من تمه. قال وفهم اللي كانوا قاعدين انه نحن انا بخاف يكون من تمر الصدقه ونحن اهل البيت محرم علينا الصدقه ما بصير ناخذ صدقه. طب واحد بيقول لك ولد صغير معلش لا ابدا مو معلش هي كارثه. اذا تجنبنا الحرام حتى باللقمه حنشوف بلغ من زهادته كان لما يجيب مسك الصدقه ما يرضى يشمه مع انه شمه ببلاش وشمه ما بيخربه بس بيقول لك انا ما بصير اني شمه. في ناس هيك ما بدي اقول على تبع انه ياخذ على البيت كم جاب كم قطعه واخذ الباقي على البيت ما يرضى يشمه ما يرضى يسخن الماء في مطبخ العامه. هاي المظاهر هدول ما يعني ما حنقدر نستوعبهم بس عم نحكيهم بس مشان نعرف انه في هيك نماذج. علما انه واحد بتقول يمكن طول عمره كان بخيل يمكن طول عمره كان مأنتن لا طول عمره كان هيك ما يرضى يسخن المي بماء العامة. لذلك في شباب بيسألوني أحيانا أسئلة إنه أنا بيصير إني أعمل كذا وكذا على مبدأ إنه بيصير استغل يعني أو استفيد من مثلا شغلات بالجامعة شغلات بالشغل. كتير كنا على قصة إنه لا مثلا مثل الشغل إنه بدك تستأذن صاحب العمل حتى الكهرباء اللي أنت عم تشحن فيها تليفونك أنت العقدك ما فيه كهرباء هلا هذا عرفه عادة إيه مرة واحدة خد منه إذن مفتوح إنه أنا بدي أشحن تليف ما في مشكلة. حتى على الطباعة أنا بالنسبة لي والله أذكر الحمد لله يعني تعودت العادة بشتري قرطاسيتي خاصة الورق والإقلام بجيب مني بقول له لأنه ما بدي ولا مرة كتب الأول جيب معي قلمي الخاص. ولما يعني تعال اقتداءا بعمر بن عبد العزيز لما أود أكتب شغلة خاصة طالع قلمي بعدين لقيت شغلة مطولة صرت أنا أشتري الإقلام على حسابي عشان لو كتبت بأي قلم أنا عم بكتب من مالي. جيب معون الورق الايفور شو حقه دينارين عم يتبحتروا بالورق انا قد ما سحبت ورق ما حدا له عندي انا الورق الي ارتحت ريحت حالي. بالاول كنت ابدا والله جيب دفاتري وجيب ورقي وجيب اقلامي بعدين لما لقيت شغله طويله دينارين تشتري زمتك تشتري ترتاح وتبري زمتك من هذا. فكان لما كان قاعد عم بيحكي هو واحد بشغل شاعل الشمعة، لما صار وقت ال بده يسأله سؤال خاص راح طفى الشمعة وقعدوا على العتبة، الرجل طفيت الشمعة قال له هي من بيت المال وانت عم تحكي هلا معي أحاديث خاصة. هذاك الرجل أكيد تعقد، أكيد تضايق، وأكيد حكى عليه بقلبه، وأنا ما عم بقلك تساوي هيك أو ما حنقدر بصراحة نصير هيك، لكن بدنا نحط هذا النموذج. بدأ بنفسه، أول شيء ساوى سياسة شد أحزمة على نفسه، ثم بدأ بتورعه، بلش يمتد على الدوائر المحيطة به، لذلك بلش يساويها سياسة عامة للدولة. لم يكن تورعه مقتصرا على ذاته، بل كانت سياسة عامة يريد أن يطبقها تطبيق دقيق على الدولة. وهون في صار قصتين. القصة الأولى، والي المدينة كان كتب كتاب لسليمان خليفة اللي قبله، قال له أنه بدي شمع، لأنه لما كان خليفة يطلع بالليل يجوا رجال يمسكوا له شمعات، شمعتين 4 6 8 هيك يمشوا موكب قدامه عشان يشوف، عشان بس ما يتبصلوا بجورة يقعلوا الدنيا ظلام دامس ما عندهم أضوية هالشمع. فبعت له قال له لو سمحت تبعت لي شوية، يعني تبعت لي شمع عشان أطلع أنا والي المدينة. قام بعت له فابتليت بجوابك، يعني مات سليمان وأنا هلأ اللي بدي جاوبك، الله يعيني على الجواب، شوف شو جوابي. لعمري لقد عهدتك يا ابن أمي حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح. طول عمرك بتطلع على العتمة، لما صرت خليفة أمير صرت تطلع بموكب شموع، الله يرحم. وأنا عمري أنت يومئذ خير منك اليوم، ولقد كان في فتاة لأهلك ما يغنيك. الله يرحم لما كنت تشعل الأمايش تلفهم هيك على خشبة وتشعلهم وتمشي، هلا صار بدك ما عاد تعرف تطلع إلا إذا فينا ماشيين لك موكب على اليمين وعلى الشمال. أنت لما كنت متواضع أحسن من هالمظاهر اللي ما لها طعمة. بعتذر منك ما في شمع زيادة يعني. بعت له قال له بدي تبعت لي ورق مشان أكتب، بدي أكتب للدولة، بدي أكتب رسائل مراسلات أوامر شغلات. قال له أما بعد فقد قرأت كتابك إلى سليمان، تذكر أنه كان يجري على من كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج المسلمين كذا وكذا، فابتليت بجوابك فيه، فإذا جاءك كتابي هذا فارق القلم واجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة. لما تكتب لي على كل شغلة طلق ورقة، جمع طلباتك بورقة واحدة، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر بيت مالهم. هن ما بدهم إياك كل ما بدك تطلب طلب تكتب لي كتاب ورقة فضي ورقة على الفاضي، جمع طلباتك إن توفر له المصاري المسلمين بفرحوا أكتر، جمع اختصر لي كتب ما في داعي لسه رسائل رايحة ورسائل راجعة. عم بيشد الأحزمة على عماله. هلأ بيجي واحد بده يقول له ليش هيك عم تعمل فينا، هو مبلش بنفسه أول شيء. مثلا إذا بلش بنفسه وإذا اشتغل على حاله أول شيء بسكت الآخرين، ما بعد حدا بيسترجع يحكي معه. فهي من الأشياء بدنا نفهمها، إذا تطالب الناس بكرة بدك تصير أنت مدير، بدك تقول لهم لا الدوام الساعة 7:30 ساعة، بدك تكون أنت أول واحد. المدير الناجح اللي بيجي أول واحد، المدير الناجح اللي بيطلع آخر واحد، المدير الناجح اللي قبل ما تطالبهم بشيء طبعا بتقول أنا مو مطلوب مني، أنا هلكت لحتى صرت مدير مشان أنا أجي أنت ما بدي. لا، المدير الناجح بيجي أول، طلع بعدين إذا بدك بنهار شيء تاني، بس ورجيهم انك انت اول واحد، ورجيهم انك انت انشط واحد، ورجيهم انك انت مدير وقائد لانك انت افضل واحد. وهذا اول امر ساوى او من الاشياء الاساسيه اللي ساواها عمر بن عبد العزيز. ثم الامر الذي بعده ايضا من انجازاته، قديش صار الرقم هلا؟ لا قديش رقم الانجازات، يعني كم واحدة صاروا؟ 4. طيب يلي بعدها بالنسبة لنظام الحكم شو ساوى؟ كانت الحكومة في عهده مقصورة على جباية الأموال وإنفاقها. هي مو في عهده، يعني المقصود في قبله، كانت مقصورة على جباية الأموال وإنفاقها. يعني خليفة شو كان شغلته؟ بس يحكم، بمعنى بلم مصاري بيصرف مصاري، إذا في أمور خارجية بيساويها. هذا كان دوره. إجا عمر بن عبد العزيز قال لك لا، في شيء اسمه أخلاق الجمهور وعقائد وأخلاق الناس. مهمة الخليفة إنه يشتغل بتحسين أخلاق الناس، أخلاق العامة. فبدأ أيضا بنفسه وبأهل بيته وبولاته، ثم بدأ بالناس جميعا. اشتغل على مبدأ إنه بدنا ما بس بدنا نقعد نجمع مصاري. لذلك صارت قصة في عهده إنه أسلموا ناس دخلوا بالإسلام، فلما أسلموا بطلوا يدفعوا الجزية، فراحوا الإداريين اللي عنده كتبوا له إنه والله في عنا مشكلة، حتخف موارد الدولة لأنه الجزية بطلوا يدفعوا لنا يعني جزية عدد كبير، عم حتنقص المصاري تبعنا، فشو الحل؟ فهو لما الإداري يصير هيك محدود، هذا ميزة الإداري عن القائد. القائد بيطلع لفوق، إداري بالنسبة له إنه أنا كان يجينا بالسنة 100,000 هلا عم يجينا 60,000، والله في عنا مشكلة. طبعا مشكلة بالنسبة له، بس فعليا مصلحة الأمة وين؟ بالعكس يأسلموا، هذا اللي بدنا إياه. فبعت له قال له إن الله جل ثناؤه بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيا. هدف إنك نحن دعاء وليس ناجوبة، نحن بالعكس بدنا إياه يأسلم. ملاقينا وين ولا؟ قال له نحن دعاء ولسنا جباة. فما ما ما مشكلتي أنا والله إنه خفت المصاري، أنا بيهمني الناس تفوت بالإسلام. فإذا موضوع الدعوة إلى الله. علمنا أمر تاني، إذا تعارضت المصلحة المالية مع مصلحة من مصالح الشريعة رجح المصلحة الشرعية والحكم الشرعي على المصلحة المالية بلا تردد. أيضا هي قاعدة، مو بس المصلحة المالية، إذا تعارضت أي مصلحة مع المصلحة الشرعية يفترض أن نبدي المصلحة الشرعية. أحيانا بتصير معنا، أنت بكرة صرت صاحب شركة بدك توظف موظفين، حقيقة أنت العمل تبعك بيقدر أنه يساوي لك يا شباب نجيب مهندسين بيمشي الحال، ما لك متعطل، بس نظرة المجتمع أنه لازم يكون في شباب وبنات، الشركة بتصير أحلى، تصير نغشة أكتر. أنت شغلتك بتمشي بس شباب. إذا بديت المصلحة الشخصية على المصلحة الشرعية عندك مشكلة، عمك الله. الأصل أن تبدي المصلحة الشرعية. أنا طالما بقدر أني أفصل، طالما أنا بقدر أني خليهم بس شباب، خليهم بس شباب. هلأ في حاجة، هي تبعات الحالات لازم خلص، إذا لازم ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة، إحنا ما منخاف من البنات، ما عندنا بعبع إنه يكون في بنات، بس كمان ضمن الضوابط. عندك أنت بالنسبة لإلك بدك توظف، حط ضوابط شرعية، لا يجوز. كل الدنيا بتتحكم بإنه يجوز ولا يجوز. ليش لما نحن نصير أصحاب شركات والله يعني خليها تلبس شو ما بدها على راحتها؟ لا، على راحتك، مو على راحتك، على مصلحة الشرع. دائما خلي مصلحة الشرع أهم من كل شيء. حط ضوابط لللباس، بمعنى انه انت مثلا يعني امر الله مضطرين نحط واحدة، بس ما بنرضى انها تكون فتنة للآخرين. انت كصاحب شركة مسؤول، وهي خطورة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما بيصير علاقات بين الشباب والبنات اللي عندك بالشغل بسبب انه انت موفر الاجواء، انت المتعذب عن ذلك. لذلك هون ما بنقول انه الخليفة او المسؤول بيتحمل المسؤولية. بدك تكون دائما مصلحة الشرع هي المقدمة. بدك تطلع مع اصحابك طلعة، لكن هاي الطلعة رح تتعارض مع احدى المصالح الشرعية، اما فيها اشياء محرمة او بدها تضوع واجبات او خلاص تعارض. عنا قاعدة، اذا تعارضت المصلحة الشخصية مع المصلحة الشرعية تبدل المصلحة الشرعية. حتى بالمناسبة لما أنت يكون عندك مجلس العلم له حرمة وقدسية، وفعليا أنت بتحترمه وبتقدسه، وتعارض موعد الدرس مع أي شيء تاني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الأصل أنك تبدي المصلحة الشرعية، خاصة بدرس الفرض مثل صلاة الجمعة. الآن لو أي واحد بده يوعدك وقت صلاة الجمعة لو شو ما كان ما بدك توافق، لو شو ما كان، أي ما في، ما في يعني حتى البيع والشراء محرم. خلص هذا الوقت لله حتما، وقت الدرس مجلس المجلس الأول درسك الأساسي هذا مقدس، هذا لو شو ما بده يصير. حتى بالمناسبة مع الأهل، أنا بعتبر إذا الإنسان طلع له عارض قاهر بمعنى يعني شغلة كتير خطيرة مع أهله أو كذا، فإنما حرم بذنبه، ما في شيء اسمه حرم يعني هيك، لأنه الله بيقدر يقلب يغير قرار الأهل، وبيقدر يمنع الظرف القاهر، وبيقدر إذا تعارض الدرس الأساسي موعدك الأساسي مع أي ظرف قاهر فاعلم أنه بذنبك وأنه الله حرمك، لأنه الله كان بيقدر يغير الموعد. حتى لو جتك مشوار ضروري، حتى لو حكوا معك ما حكوا معك وقالوا لك حالة طارئة إلا مشان الله يحرمك، لأنه لو أنت درسك مقدس وما بيضيع عليك، فإذا ما بيضيع عليك لو شو ما بده يصير. فإذا من الأشياء اللي علمنا إياها، إذا تعارض أي مصلحة مع مصلحة الشرع فمصلحة الشرع أهم. مصلحة الشرع، لو الواحد تتهدد وظيفته، يتهدد شغله، يتهدد مكانته، أنا إذا بدي وافق على هالقرار، أنت موقع مسؤولية، هذا القرار إذا توافق عليه أنت عم تضر، أنت عم تأذي حدا، أنت عم تسهل معصية، أنت مسؤول بدك تحمل مسؤولية قرارك. مرة أحد أصحاب مدير عام شركة مطاعم قال لي أنا في عندي مشكلة إنه المطعم بيكون يوم الجمعة مفتوح للفطور، وشو حكم البيع أثناء وقت صلاة الجمعة بس بيكون في نسوان؟ قلت له حكم البيع حرام والمال حرام شرعا، ما يعني هذا الوقت. قال لي شو الحل؟ صارنا نفكر بحلول، ممكن يسكر الساعة 12 مثلا قبل صلاة الجمعة، يعني على توقيت القديم الساعة، بده يلاقي حل. تعارضت مصلحته الشخصية، مصلحة المطعم، مع مصلحة شرعية، وقت صلاة الجمعة لا يجوز البيع والشراء. صار حبيت منه انه صار يفكر، حبيت منه انه اجى يستفتي، حبيت منه انه هو هاك الهم. فهي ايضا علمنا اياها عمر بن عبد العزيز، ترجيح المصلحة الشرعية. ارجوكم هي هلا وظيفتنا بأثناء الاسبوع، ترجيح المصلحة الشرعية على كل شيء بحياتك، بدراستك، بشغلك، بعلاقاتك، برفقاتك. انا فلان بحبه كتير كتير، لكن انا بعرف انه هذا الانسان سيء، هذا الانسان لما بقعد معه عم بينزلني بصراحة بصراحة بصراحة. بالاخر حط حالك قدام حقيقة، وبدي وبتقلي ما بدي اخسره، من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، قاعدة، من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه، معليش قل له يا رب انا هالانسان بحبه وبحب قعدته، بس يا رب هالإنسان سيء وانت بتعرف، لا إلي يا ربي حل، ممكن ربي يهدي لك يا، ممكن يعني ما بتعرف. حط أملك على باب الله، الله ما في شيء على شيء صعب. نعرف قصة اللي كان بيشتغل بوتيل انتركونتيننتال بالقاهرة، يوم من الأيام إجا الشيخ الشعراوي لعندنا على الأوتيل بده يحضر شغلة، فمدير الأوتيل راح لعنده قال له سيدي بدي استشيرك استشارة. قال له تفضل. إجا لعنده لقى الشيخ الشعراوي عنده، قال له أنا هذا الأوتيل بيقدم خمر وأنا مسؤول عن ذلك، ويعني بينوبني إثم ولا ما بينوبني إثم؟ الشيخ الشعراوي قاعد عنده، يعني في ناس بزبط على القصة تزبط لنا إياها يا شيخ، يعني قال له بنوبك اسم، قال أنت المسؤول، أنت الراعي. قال له أنا موظف ماني صاحب، ما بغض النظر أنت هو مسؤول. قال له طب شو الحل؟ قال له من يتق الله يجعل له مخرجا، اتقي الله وشوف النتيجة. قال له يعني اترك وظيفتي؟ قال له أنت سألتني وأنا جاوبتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذاك رجع البيت يوم يومين ثلاثة، فكر فكر فكر فكر، شي يدعي للشيخ، شي يدعي على حظه، شي كذا شي كذا. بالآخر راح قابل المسؤولين، قال لهم أنا بقدم استقالتي. قالوا له ليش؟ قال لهم لأنه في بهذا الأوتيل مشروب، أنا بحب أني أخدمكم وكون معكم، بس بصراحة أنا ما بقدر أني أكون مسؤول عن هذا الكلام. قالوا له في عنا مدير الانتركونتيننتال تبع المدينة المنورة بده يترك شغله، تستلم محله. قالون يا عيني. راح صار قاعد بالمدينة المنورة آكل شارب نايم طبعا بأفخم أوتيل على الحرم مباشرة. رجع عند الشيخ دور على الشعراوي وقال له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلا اللي بتعامل مع الله هيك الله بيساوي فيه, بيحرك الله الحركات, بيخلي هذاك يصير معه ظرف, هذاك الله بيحرك الحركة كله بإيد الله. فدائما بده المصلحة الشرعية. ثم قصة صارت مرة, أحد عماله باليمن بعث له كتاب قال له أنه أنا لما رحت على اليمن لقيت أنه الحكام اللي قبلنا كانوا فارضين عليهم ضريبة ما لها ضريبة شرعية, شغلة هيك زيادة, فشو رأيك يا عمر بن عبد العزيز؟ فكتب له كتاب قال له تذكر أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية يؤدونها على كل حال إن أخصبوا وأجدبوا وحيوا أو ماتوا, فسبحان الله رب العالمين ثم سبحان الله رب العالمين ثم سبحان الله رب العالمين. إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرفه من الحق. يعني أنت بتعرف الصح وبتعرف الغلط, لا تعود تلي شو رأيك وشو نعمل, خلاص أنت بتعرف الصح والغلط, تصرف على الصح, افعل الحق, افعل الصح. بيجي لعنا الواحد والله طلبوا منا مشروع يا بنات تيجي تسألني, انت حط الحق والباطل وحكم, انت اللي بتعرف. هذا اللي بيقول لك استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوه, يعني اذا انت بتعرف انه هي الشغله غلط ولو حللوا لك اياها الناس لا ترضى فيها. اذا انت بتعرف, اذا انت عندك نقص بالعلم شيء تاني بتتعلم, بس قصدي انت بتعرف انه هي الشغله فيها انه هي الشغله مو ظابطه, لانه شباب بتجي على قضايا بالحياة. إن شاء الله بكرة بتكبر وبتتجوز وبصيركم تشتروا بيوت. أحد الشباب كان مستأجر بيته وعين الله عليه, إجوا قالوا له شو لك تشتري بيت ما معه حقه قرض, قال له ما بدي فوت بالقروض, قالوا له لا, قالوا إنه الإنسان إذا كان بده يشتري بيت بقرض ربوي إذا بيته الأساسي ومضطر ما عليش فيه. بيطلع ناس أحيانا بيفتوا هيك شغلة, قام هو صفان قال لك يلا, يعني هو بيعرف انه يعني ما له مرتاح, اشترى بيت. والله من يوم ما سكن بالبيت لليوم صار له ماضي عليه 3-4 سنين, والله ما في يوم رفع راسه, ما في يوم تهنى, ما الا الله نازل فيه طص نازل فيه طص, شي مع مرته, شي معه ابنه, شي مع هو, شي بشغله, شي بسيارته, كل يوم. وبيجي بطلع انه ليش هيك عم بصير معي؟ مين اللي عاد الله بالاول؟ مين اللي رضي؟ الله يا ربي لا يمتحنا. برجع بقول الله يمتحنا, إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز إجيته الدنيا فأعرض عنها. نحن هلأ عم نقول إنه ما بدنا ناخد قروض ربوية, أي طبعا أنا لا بهمك ولا بتفرق معك ولا موضوع بهمك, أنا لا يمكن, مو هلأ بدي شوفك, بدي شوفك لما يصير يمكن. ما بيصير أخذ سيارة والله هون بيصير الزاهد الورع من اللي بده يتحايل. البائع طيب بنوب وإثم بهاي الحالة إذا كان القرض ربوي تاع المشتري؟ نجاوب بعد. طيب أيضا من إصلاحاته, فإذا قال له لا ترضى تعمل الغلط, هاي من إصلاحاته المالية. كذلك رفع المكس, هاي أيضا من إصلاحاته. والمكس كان مورد عظيم من موارد الحكومة, وهو اللي هو أخذ مصاري بدون وجه حق مثل الضرائب, فهو اعتبرها بفقهه, هذا فقه عمر بن عبد العزيز, أنه البخس الذي نهى الله عنه, ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين, غير أنهم كنوه باسم آخر. هي من علامات يعني آخر الزمان, إنه الشغلة ما بيقولوا عنها فائدة, ما بيقولوا عنها ربا, بيقولوا عنها فائدة, أو يعني اللي هو بيسموها بأسماء مقبولة, بس هو فعليا الحلال مبين والحرام مبين. هاي مثل الضرائب اللي هي شيء مو ملزم فيه الإنسان حقيقة. هلا حنشوف إنه موارد الدولة الأصلية من الزكاة ومن الجزية ومن الفتوحات اللي هي الغنائم والأشياء اللي بتاخدها الدولة بكفيها، ومن التحالفات أو المعاهدات اللي بتسويها مع الدول كنظام مالي، واللي بيساوي الكلام يعني دائما بدرسوه هلا تخصص اسمه الاقتصاد الإسلامي، بيقول لك هاي الموارد كموارد بتكفي. نحن الآن يا جماعة لما عم نقول إنه نرجع لقصة المرة الماضية إنه كان بيت المال ملك للأمة صار ملك لأشخاص، لأن النفط الموجود في الوطن العربي هذا ملك لمين؟ هو الأصل ملك للأمة، هو الأصل. هلأ في قانون افترض كل ما القانون لك كل ما تحت الأرض ملك للدولة، بس حقيقة يعني هو ملك لمين؟ لا وزارة الآثار بيخلوا بالمتحف. هاي المشكلة لما يصير يتحكم فيه أشخاص، هو وزير الآثار الله يصطفل فيه. أيضا حط العشور والضرائب التي فرضتها الحكومة، فقال أما المسلمون فإنما عليهم، أنتوا بس حطوا العنوان يعني التفاصيل مثل ما قلنا هي لكم، فإنما عليهم صدقات أموالهم إن أدوها في بيت المال كتبت لهم بها البراءة. مطلوب منه بس يأدي زكاة ماله. لذلك في وزارة اسمها وزارة يعني وزارة الزكاة تحسب اللي مثل نحن هلا دائرة ضريبة الدخل، بس الإنسان يؤدي طواعية مو بيتحايل. إحنا حتى هلا ضريبة المبيعات وضريبة مين عم بيرضى يدفع الضريبة تبعه؟ كل الناس عنده دفترين، وكل الناس عنده حسابين، وكل الناس عنده التحايل. والله أنا شخصيا لما أنا عم بحكي من تجربة شخصية، لما استلمت شغل وكنت مسؤول عن هذا القرار، أنا وجدت إنه لا بتدفع وبتأدي اللي عليك، لا تكون غشاش، كون يعني ما يعني عم تعمل شيء مالك مقتنع فيه، أحسن ما تكون غشاش وكذاب وحرامي وكل هدول الأشياء. يعني مش غشاش كذاب وحرامي. لا ما مثلا بالدكان انحطيت بموقف انه جيت بدي حاسب المقدر الضريبة، ما بدي اكذب، تمام؟ ما قدرت اكذب عليه، ما بقدر اني اقول له يعني لما سألني انه بس هدول صراحة اول يعني جيت انحرجت، فقلت له لا مو بس هدول. اللي ما بده يكذب وما بده يغش بده هذا. هلأ يعني الله يلهمنا الحلال ويلهمنا الصح، الواحد يجتهد، واتقوا الله يعلمكم الله يعني، وبالآخر من صدق في أمر صدقوني الله بحسنت وبعوضه بحسنت. يعني إذا كان ناوي يصدق لله، إذا أراد الصدق لله، أراد الأمانة لله، الله بيلاقي له مخرج. أستاذ هيك تحتفلس الشركة، إن دفع ضريبة وإن ما دفع ضريبة احتفلس. هي هي فهو اعتبر سيدنا عمر أنه أيضا لا يجوز ووضعها. هلأ شوفوا وزير المالية تبعه لما بلش يسمع هالقرارات، الغوا الضرائب، الغوا المكوس، الغوا، فاكيد هذاك بلش ينجن. لا لسه الطريقه، فتح طريق البر والبحر للتجاره الحره ومنع الضرائب والمكوس. قال لهم اللي بده فتح، مثل ما بيقولوا فتح السوق، ساوى السوق المفتوح، مين ما بده يستورد ومين ما بده يصدر، والبحر مثل البر ما عليه ضريبه. وكان يقول أما البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر، قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فاعتبر أنه ما في داعي، كان يبدو في مكوس أو كان في ضرائب، اللي بده يطلع بالبحر بده يدفع للدولة. قال لهم لا، اللي بده يتاجر بده يستورد بده يصدر ما عندنا مشكلة. سؤال بس، إيش المكوس؟ هي يعني ضرائب بمفهومنا الحالي، ضرائب هي مبالغ ليست شرعية، ليست يعني ذات أصل شرعي تفرضها الدولة، مثل الضرائب، مثل الضريبة هي نفس، بس هو يعني المكس ككلمة، ضرائب كلمة مصطلح حديثة، بس هو كان اسمه المكس والمكوس. وأيضا ساوى شغلة من هذا، أمر أن يكون تمام مكيال الأرض وميزانها واحد في جميع الأرض كلها. وحد ساوى دائرة مواصفات ومقاييس، وحد المكاييل، قال لهم لا تعدوا كل واحد يساوي لي مكيال على مرأه، هذا بيصغره شوي وهذا بيكبره شوي، اللي بده يعمل مكيال المكيال واحد. وصار أوجد هلأ صار في مثل يعني بما معناه مواصفات المقاييس، اللي بيروحوا بتأكدوا من الأوزان، بتأكدوا من الموازين، بتأكدوا من المكاييل، لأنه هذا الموضوع ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، كارثة. قال لهم تضبطوا المعاملة، يعني على قصة موضوع كتابة فواتير، يعني هيك الواحد كيف بنحط بمواقف، عم بكتب فاتورة، فالفاتورة مثلا 1798، أي واحد في مصالح لما يشوف هذا بده يصير يخصم، بقول لك يعني بلاهن هل، فشو اجيت يعني ما زبط، فكتب يعني فرق دينارين، والزلمة ما راح تفرق معه دينارين، كتبت 1800، بعدين صفن فيها بيصير ما بيصير، هلا يعني انا اذا ما ساويت هيك حيروح علي كل الفراطه، يمكن يخصم اكثر، والله في شيء ناس تخصم اكثر، بس يعني هالدينارين مالهم. سالت المسؤول، قلت له لك في شيء بتقدر يعني مبرر شرعي تقدر ترفع لي بس بدي تزود لي دينارين بالهذا؟ ما في الكميات اسعار، ما في مجال يعني لانك تضيف يعني اجره معينه سلعه معينه. طفل قلت لا والله لا غيرها، غيرتها ورجعت 1800 ويعني خصمت هالدينارين، قلت خلص انا بالنسبه لي ما راح اتحايل، انا لو حطيتها ما راح تفرق مع الزلمه، وبالعكس احسن له هذا، بس ما راح يدفع هذا المبلغ، ما حدا بيقول لك 96 او 98، خلص بقول لك بلا من كذا. بس وجدت انه الاسلم معلش خليها هيك، واخسر احسن ما اخذ دينارين لا يحلون لي. يعني برجع بقول في مواقف صعبه بنحط فيها الانسان. رحت اشتريت لواحد شغله، وصاني على شغله حقها مبلغ، قام الزلمة عطاني هدية ألم، يعني مشتريت من عنده، فقال لي هذا الألم دعاية، ركبت بالسيارة صفنت هذا الألم إلي ولا صاحب الشغلة اللي بتشتري له إياها؟ بس أنا دائما أنا اللي بشتري وبشتري إلي بالعادة، بس المرة أنا اشتريت له، هلا طول الطريق عم حاكي حالي هالألم إله ولا إلي، إلي ولا إله، إله ولا إلي، بالآخر يعني قررت انه لا انا دفعت حق الشغله الي واخذت الالم الي. يعني بدي اخرج، ما بدي فوت بهال يعني هو زلمه هداك بباله انه هداني اياه الي، هو مفكر انه صار هذا الصبح عنده هالشغله، فعلي انا ما عندي اياها، دفعتها مني وخلصنا. بدي اطلع، انك تطلع من التطفيف امر مهم، ويل للمطففين، دير بالك تطفف. في ناس بتلاقي لما بيروح يشتري من خضرجي بيحط على الميزان، قبل ما يحط بيحط بياكل حبة، بياكل وبعدين مشان انه ما بيصير بتاكل بعد ما يوزن لك، اذا اكلت قبل ما يوزن لك هي مو ما بيصير الا اذا استأذنته فيها. بتشوفوا هدول الكتير بيقعد بيضل بياخد، ما بيصير، نحن بنحاسب حالنا. هل تقول هو ما بتفرق معه؟ بغض النظر استسمحته هو حر. هلأ في ناس بيجوا شاطرين وأذكياء، مثل النكتة تبع الولد اللي ما رضي ياخد، وقال له قال له انا اخذت 3 حبات، امراه هو عباله حط له كتير، فقال له شفت كيف انه انا طلعت اذكى، يعني الولد طلع ذكي انه بده ايد عمه لانه يد عمه كبيره، فحط له كمشه كبيره، اما لو هو اخذ من حاله كان بده ياخذ ايده صغيره. ففي ناس بتفكر تاخذ بالحلال. بدنا ندير بالنا، ويل للمطففين، هي السوره بدها تخوفنا. ما نشتري لما بدنا نبيع، نشتري لما بدنا نبيع يكون عندك تقوى وإيمان. في صالحين كان يمسح الميزان مشان ما يكون فيه غبار يتقل الميزان، يعني اللهم ارضى عن الصالحين ويجعلنا منهم. آخر شغلة من الأشياء التي فعلها أيضا عمر بن عبد العزيز، حرم على العمال وموظفي الدولة أن يتجروا. القرار نرى أن لا يتجر الإمام، ما بيصير الإمام يشتغل بمصلحة خاصة. طب ليش؟ قال لك مشان ما يصير يضبط وضعه، بيعرف هاي الأرض بدها تغلى، هاي بدهم يفتحوا هون شارع، هاي الأراضي حتغلى، بيروح بيشتري من هاي الأراضي وبعدين بيطالع القرار. لا ما بيصير، ما بيصير هذا الكلام. دك تدير بالك. لا هي يعني عنا هيك تقوى. لو كان عنا هيك تقوى كان وضعنا مثل ما هلا هو. لو كان عنا هيك دين كان هيك صار كثيرون يعني للاسف بده يفتح شارع بالبرازيل تحديدا، كل ما بده يفتح شارع بيروحوا بيشتروا بكل المناطق اللي حواليه، بعدين بس هن شخصين بيشتروا بكل الشارع، بعدين بينفتح الشارع وبيغلى بيكون يعني فما بيصير الإمام أن يتجر أن يتاجر. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب كان له سياسة تانية، لما شاف سيدنا أبو بكر بده يشتغل راح تاني يوم بعد ما بوع بالخلافة أخذ قماش بده يروح يبيعه، قال له وين بدك تروح؟ قال له بدي اشتغل وين بدي طعمي أولاد؟ قال له لا معلش عود أنت للخلافة وتفرغ للمسؤولية والأمانة ونحن بنعطيك راتب من عنا، قديش أنت بيجيك؟ أعطى راتب اللي كان بيجي أو أقل منه قليلا، هداك لغاية. هون سيدنا عمر لغاية تانية مشان ما يصير فيه مصالح، مشان ما يصير فيه منافع واحد ينفع حاله وينفع قرايبينه. وجاء بعد 8 قرون ابن خلدون ليقول إن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية، يعني كارثة لما السلطان يكون عنده هو التجارة بصير بده يمشي مصالحه، هاي الوكالة لمين؟ لفلان، هاي الوكالة لمين؟ لفلان، بتلاقي هذا فلان أخذ كل الوكالات المهمة، هذا الكلام مضر بالاقتصاد، هذا الكلام مضر بالدولة. لحد هلا هدول الإصلاحات يساواها عمر بن عبد العزيز كفيلة بالقضاء على الدولة تبعه تماما ماليا، يفترض انها يعني الظاهر انها راح تقضي على الدولة، حقيقة انه هو قضى على الفساد. الله يزودنا ببصيرة وبنور نقدر نعرف فيه الصح والغلط، نقدر نميز فيه ونتصرف التصرف المناسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.